الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 70 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت نافع بن عاصم يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يدخل حظيرة القدس متكبر ولا منان ولا عاق. وحظيرة القدس هي الجنة، وأظنها حظيرة القدس، لأن الله جل وعلا من أسمائه القدوس، وهو ذو القدس أي الكمال المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. لا يدخل الجنة متكبر ولا منان ولا عاق. العاق لوالديه، والمنان الذي يمن بما يسديه لغيره من الخير، والمتكبر من في قلبه كبر، وهذا كله على جهة الوعيد من هذه الذنوب والكبائر. من محاسن التوافيق أن هذا الموضع هو اللي بدأنا فيه مع شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله في شهر رجب 30 رجب عام 16. سم لها الحين 30 28. أيه الله المستعان. سنة همس عام 16 كأنها أمس. ذهبت الأيام بما أودعت، وذهب الشيخ والمشايخ، وحنا في الساقة. الله يجعلها على حسن عمل، يغفر لنا ولهم ولوالدينا وجميع المسلمين. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. هذا الحديث رواه أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث في السياق الأول موقوف على ابن عمر، وهنا مرفوعا على عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. والمدمن هنا أي مدمن على معصية أو على خمر، والإدمان الإكثار منها، وليس معنى ذلك أنه تحرم عليه الجنة بالكلية، كما قلنا في القاعدة في نصوص الوعيد: يبقى الوعيد على عمومه لا يفسر، لئلا تذهب مهابته في النفوس. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن معاني أفراد الحديث أن المدمن المستحل، والاستحلال نوعان: استحلال بالاعتقاد، فهذا إن استحل المحرم بالاعتقاد مع معرفته بتحريمه يكفر وإن لم يأته. النوع الثاني استحلال بالعمل، وهذا لا يكفر به، دافعه الهوى والشهوة، لا يكفر به إلا على مذهب الخوارج، فعندهم مجرد فعل المعصية استحلال يكفرون بها، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن الاستحلال لا يكون بمجرد العمل، إنما الاستحلال بالاعتقاد، بأن يعتقد الشيء الحرام حلالا، أو يعتقد الشيء الحلال حراما، وهو غير معذور بجهله. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخرى أحسبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال فلان من لقي الله عز وجل وهو مدمن الخمر فإنه يلقى الله كعابد وثن. وقال ابن جعفر عابد. وقال ابن جعفر هذا الصحيح. محمد بن جعفر هو بندار وعلي بن زيد هو بن جدعان وهو رحمه الله مضعف. وهذا يدخل في نصوص الوعيد التي تبقى على وعيدها ويحمل على من استحل الخمر هو الذي يشابه عابد الوثن. فقوله عابد الوثن أو أي الذي يعبد الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله جل وعلا على هيئة مخلوق أو غيره، فدخل فيها من يعبد الأحجار والأشجار والشموس والأقمار، وإن لم يكن المعبود مخلوقا آدميا حيا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي الخليل عن مجاهد أبي الحجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 500 سنة: العاق لوالده ومدمن الخمر والبخيل المنان. من هو مجاهد ابن أبي الحجاج؟ نعم، هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، ويكنى أبوه بأبي الحجاج. هذا مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومر في طرق حديث عبد الله بن عمرو رفعه أنه لا يدخل الجنة ومثلها لا يجد ريحها، كلها بمعنى، لكن التنويع في الأسلوب للتفخيم والتعليم وغرس المعنى في النفوس. العاق لوالده، الوالد هنا اسم جنس لأبيه وأمه، فكلاهما والد. والعقوق ضد البر، والعقوق ما جاء في الشرع أنه عقوق وما أقره العرف أنه عقوق، فما أقر في العرف أنه عقوق فهذا يكون منه، وما لم يقر في العرف أنه عقوق لا يكون منه. ولهذا العرف معتبر في موارد الشرع التي لم يأتي فيها النص. قال ومدمن الخمر، ولهذا جاء في وعيده من شرب الخمر فاضربوه، فإذا شربها فاضربوه، قال في الرابعة فاقتلوه. يقول الترمذي رحمه الله هذا من عيون العلم وليس على هذا العمل عند عامة أهل العلم، أي قتله في الرابعة، وإنما خرج مخرج الزجر والتهويل والوعيد. قال والبخيل المنان. هل البخل متلازم مع المنة؟ الجواب المنة متلازمة مع البخل، فلا تجد منانا إلا وهو في نفسه بخيل. والبخل هنا إما بخل بما عنده أو يمن على الناس لأن منته على الناس ناشئة من بخله وشحه في نفسه، فقد يكون في نفسه بخيل طبع لكن ما يمن. لكن هذا الوصف الذي تكرر يراد منه تقييد البخل هنا بالمنة. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. ما الأذى؟ هي المنة، أن يمن بها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أنبأ أبو صخر أنه سمع يزيد بن عبد الله بن قصيط يقول سمعت أبا صالح السمان يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول من بات في مثانته سبع قطرات من خمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال أبو صالح فعظمنا ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته الحديث فقال رضي الله عنه صدق أبو هريرة رضي الله عنه إن مات في 40 ليلة مات كافرا بالله. فعظمنا ذلك ثم بلغنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال أجل من شربها فبات في مثانته سبع قطرات منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة ومن شربها حتى يتروى منها ثم مات وهي في بطنه لم يتب إلى الله عز وجل لقي الله كعابد وثن. وهذا كله على جهة التعظيم لشرب الخمر، وقوله في مثانته لأن الخمر مشروب، والمشروب وين مستقره؟ مستقره في البدن قبل خروجه من بوله في المثانة. والمعنى أنه من شربها، لا أنها حقنت مباشرة إلى مثانته، من شربها. طيب، فإذا تضلع منها قال ومن شربها حتى يتروى منها، سبع قطرات ما تضلع، شرب يسيرا، فهذا فيه الوعيد. وهذا مكرر ومقرر من 3 من الصحابة، من أبي هريرة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو من نصوص الوعيد التي يبقى الوعيد فيها على عمومه لا على ظاهر اللفظ أنه مجرد شربها يكفر كما قالت في الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا شعبة عي على ابن عطاء عن حسان عن أبي وجزة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لئن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إنه من سكر يعني ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. وهذا في تعظيم شرب الخمر على ما دونه من الكبائر، فالزنا أيسر منه من حيث الأثر، لأنه بزوال عقله بالخمر قد يكفر ويترك الصلاة. ولهذا سميت الخمر بأم إيش؟ أم الكبائر. الخمر أم الكبائر، فإنه إذا شرب الخمر سكر فخرج عن عقله، فربما قتل وربما زنى وربما فعل من الجرائم أنواعا. وهذا دليل على أن الذنوب والكبائر في نفسها متفاوتة، حتى شرب الخمر في نفسه متفاوت، من شرب قطرات ومن تضلع وتروى. نعم. نعم، المخدرات بأنواعها مشمومة محقونة مأكولة. أي نعم. أنا ما نبه خبير حتى أعلمكم عن تفاصيل. فهذه المخدرات بأنواعها ملحقة بالخمر، ملحقة بالخمر، بل ربما كانت في أثرها وضررها أعظم من الخمر. ولما حصل من الترويج ما حصل اجتمعت له هيئة كبار العلماء وبحثوه فأصدروا فيه حكمهم للمروج وللمهرب بأن يقتل تعزيرا لعظيم الضرر الناشئ من تهريبه وترويجه. شوفوا، للمهرب وللمروج، وإن لم يتعاطوا هذه المخدرات، بينما من تعاطاها أو سكر فيه الحد الشرعي. فالشيء يعظم بعظيم أثره وكبير خطره على الناس وعلى الفرد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أن المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب. نعم، الخيانة والكذب لا تليقان للمسلم، والطبع هنا التعود والاعتياد، الطبع هو ما اعتاده وألفه. ومن أمثال الناس السائرة: غير جبل لا تغير طبع، حدر جبل حتى تجعله قاعا صفصفا ولن تستطيع أن تغير طباع الناس. الطبع الذي لا يليق بالمؤمن أن يطبع على الخيانة، وأعظم الخيانة خيانة الله عز وجل، خيانة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكذب، وأعظم الكذب الكذب في الإيمان، يقول لا إله إلا الله كاذبا كما كان عليه المنافقون، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول عن فضيل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال المسلم يطبع على كل طبيعة من الخيانة والكذب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا قال الرجل لأخيه أنت عدو لي خرج من الإسلام، قال فأخبرني أبو جحيفة أنه قال إلا من تاب. نعم، لأن العداوة المقصودة هي عداوة الدين، الإيمان قسيم الكفر والنفاق قسيم الإيمان، لا العداوة الشخصية. ولهذا قال الله عز وجل عن الشيطان إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال المؤمن يطبع على كل خلق إلا الخيانة والكذب. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا زكريا العبدي عن أبي وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال كفر بالله تبرؤ من نسب واندق، كفر بالله إذا ادعى نسبا لا يعرف. نعم، كفر بالله الكفر العملي، من تبرأ من نسب وإن دق هذا النسب ليرفع وضيعته وخسيسته بانتسابه إلى غير نسبه الصحيح. وكذلك إذا انتسب إلى نسب لا يعرف عنه، وهذا كما سبق إلا من كان جاهلا، لأن الحديث جاء في من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال المؤمن يطوى على كل خلة إلا الخيانة والكذب. الله المستعان. يطوى يعني يطبع، يطبع على التقصير على العناد، إلا هاتين الخلتين في الغالب الأعم تتنافى مع إيمانه، الخيانة بأنواعها وأعظمها خيانة الله ورسوله، والكذب وأعظمه الكذب في الدين. أما الكذب الأصغر فهذا يقع من المؤمن، ولهذا جاء في الحديث وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي للجنة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. استجيروا بالله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج، وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وكان جمع من السلف ذكر الحجاج لم يخصوه بتكفيره، وإنما يعممون ألا لعنة الله على الظالمين، فإن كان منهم أصابته. والحجاج مضى إلى ربه، لا يمتحن عليه الناس، يوالى فيه ويعادى فيه، وما جرى الامتحان بالأشخاص إلا من أهل البدع قديما وحديثا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله المؤمن يطوى على الخلال كلها غير الخيانة والكذب. صلى الله العافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زكريا من أهل الري قال سألت أبا وائل عن رجل يغير اسم أبيه في الديوان قال عبد الرحمن أو نحو هذا قال سمعت عبد الله أو قال قال عبد الله رضي الله عنه كفر بالله عز وجل من ادعى لنسب لا يعرف وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وش الديوان؟ ديوان الرواتب والمكافآت والأموال، كمن ينتسب إلى غير أبيه حتى يحصل على الأوراق والمكافآت، كما في بعض الدول يذهب إليها فينتسب إلى غير أبيه لينال الجنسية ويأخذ ما يكون له من استحقاق، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن دق أي وإن كانت النسبة دقيقة يسيرة. نعم. لأن هذا من الكذب. أي نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن المغيرة قال مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. إبراهيم هو بن يزيد بن شريك التيمي، كان مشهورا بالتدليس وبالوعظ، وكان السلف يسمون الوعظ قصص، وكانوا يذمون القصاص، يذمونهم لأنه بقصصهم يشغلونهم بالمواعظ عن الأدلة، وكذلك يحصل من المواعظ التجمهر عليهم فيكون للقلب نوع التفات للشهرة. سلم إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي على إبراهيم بن مقسم الضبي التيمي على إبراهيم بن يزيد بن شريك إبراهيم بن يزيد النخعي فلم يرد عليه هجرا له على انشغاله بالقصص، مع أنه قال إني لأحسبه يطلب بالقصص وجه الله، إلا أنه انفلت وددت أنه انفلت منه كفافا لا له ولا عليه، كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات. وهذا من جنس ما ذم به السلف القصاص. مر علينا نظيره لما أبى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أن يقص أحد في الحرم إلا عبيد بن عمير الليثي وهو من طلابهم، وكان يحضران قصصه أي وعظه فلا يقومان إلا وتخضل لحاهم بكاء من ورعهم ومن تخوفهم مما يأتي في قصصه، ولأن القصص يشغل عن العلم، فلهذا ذمه السلف وعابوه. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويخالفنا عن طريق أهل الجحيم، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.